ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا، ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا، كطيرة حلوة في عشها غافية، كطيرة حلوة في عشها غافية، حبيبتي يا أمنا يا بسمة حانية، يا بسمة حانية، يا جدتي اسمعي ولتعرفي ما بيا، يا جدتي اسمعي ولتعرفي ما بيا، وأنت يا جدي معي ككل آمالي، شكري لكم دائم وكل أشواقي، شكري لكم دائم وكل أشواقي وكل أشواقي. ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا كطيرة حلوة في عشها غافية، كطيرة حلوة في عشها غافية، حبيبتي يا أمنا يا بسمة حانية، يا بسمة حانية، أحبكم أنكم أجمل أحبابي، أحبكم أنكم أجمل أحبابي، أنا وريا هنا كالنور كالعافية، كالزهر في دارنا كالماء في الساقية، كالزهر في دارنا كالماء في الساقية، كالماء في الساقية. ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا كطيرة حلوة في عشها غافية، كطيرة حلوة في عشها غافية، حبيبتي يا أمنا يا بسمة حانية، يا بسمة حانية، جئنا إليكم معاً بالبسمات صافية، جئنا إليكم معاً بالبسمات صافية، في الروض والملتقى في السهل والرابية، أدعو لكم بالهنا فإن نيرانيا، أدعو لكم بالهنا فإن نيرانيا، فإن نيرانيا. ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا، ري اسمعي قولتي فإن نيرانيا، كطيرة حلوة في عشها غافية، كطيرة حلوة في عشها غافية، حبيبتي يا أمنا يا بسمة حانية، يا بسمة حانية.